الله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا عنوان خطبة اليوم، مفهوم العبادة. ومن خلال هذا العنوان يكتمل المراد منها بإيضاح معنى الكلمتين اللتين دلتا على اسم الخطبة، وبهما نصل إلى مقاصد المضمون. أما الكلمة الأولى فقد قال أهل اللغة: فهمه فهما وفهامة أحسن تصوره وجاد استعداده وملكته للاستنباط واستخراج المعاني والوصول إلى المقاصد الشرعية من الكلام. فيقال فهم عن فلان ومنه، فهو فاهم وفهم وفهيم وأفهم الأمر، أفهمه الأمر، أبانه له ووضحه وكشفه وأظهره. ويقال فهمه الأمر، مكنه أن يفهمه ويدركه ويستوعبه كذلك. وهذا المقصد الكلي من كلمة الفهم والتفهيم. وتفاهم القوم أفهم بعضهم بعضا، وهذا حسن في هذا السياق. وتفهم الكلام فهمه شيئا فشيئا، واستفهمه سأله أن يفهمه. ويقال استفهم عن من فلان عن الأمر، طلب منه أن يكشف له عنه. والفهم حسن تصور المعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط، والمفهوم مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي. قلت: وأحسن ما يعول عليه فيما مضى من المعاني اللغوية هو حسن تصور المعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط. وهذا يرتبط بالقاعدة الكلية التي كتبت فيها مقالة مخصوصة في قسم المقالات على موقعي: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلن يستقيم فهم أي شيء حتى تتصور هذا الشيء تصورا صحيحا وإدراكا شاملا لكل جوانب هذا الشيء الذي أردت فهمه، حتى تحكم عليه وتعلمه علما يثمر المقصد الكلي الذي به يفهم الناس بعضهم بعضا. ولهذا قال أهل اللسان العربي: الفهم هيئة للإنسان، بها يتحقق معاني ما يحسن أو ما يحسن. فمعنى أفهمته إذا قلت له حتى تصور معنى هذا الفهم، وذلك توفيق من الله تعالى بصلاح التقوى وصحة العبادة التي هي العامل الأم في الفهم والسداد والتوفيق إلى الحق والصلاح. ومن هنا حسن الجمع بين لفظتي الخطبة مفهوم العبادة، فإذا فهمت معنى اللفظة الأولى أدركت ما هي العبادة التي يصل بها المؤمنون إلى سبيل الخلاص والنجاة في الدنيا والآخرة. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما معنى العبادة، يقال عبدت الله أعبده عبادة، وهي الانقياد والخضوع والعبودية، إظهار التذلل لله. والعبادة أبلغ من العبودية، لأن غاية التذلل، لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. وقوله تعالى إياك نعبد معناه إياك نطيع، إياك نطيع، فالعبادة الطاعة والتذلل لله وللكتاب والسنة بمعناها. يقال طريق معبد إذا كان مذللا ومهيئا للسالكين السائرين، ونطق المكلف به إقرار بالربوبية وتحقيق لعبادة الله تعالى. هذا من ناحية اللغة. وقال أهل التفسير إياك نعبد، والعبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، فلا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك سبحانه وتعالى. وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى معنيين في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فكرر إياك للاهتمام والحصر. وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة. فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والتفويض إلى الله عز وجل، فهو الذي يؤدي إلى الخير والصلاح والفلاح عندما تفوض أمرك إلى الله وحده. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني إياك نعبد نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها صغيرها وكبيرها. وقال قتادة إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وحده، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تستعينه على أمركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصود الأعظم، والاستعانة وسيلة إلى هذا المقصود الأعظم، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل التفسير، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم. العبادة أمر ونهي، العبادة أمر ونهي، وما خلقت الجن والإنس حتى يمتثلوا أمري ويجتنبوا نهي، هذا أصل العبادة. واعتمد الزجاج في تفسيره على هذا القول لعلي بن أبي طالب، ويدل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن قيل كيف أشركوا بالله وقد خلقهم للإقرار بالربوبية لله، قال للربوبية لله وحده على ظاهر الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف كفر الناس بالله؟ وهذا نفي وإثبات يفيد الحصر، كما في القاعدة المجمع عليها عند الأصوليين، فهو إقرار للتذلل لأمره ومشيئته وحده. يقول أهل التفسير معنى هذه الآية: كيف أشركوا بالله وقد أقروا بالربوبية؟ والجواب: قد تذللوا لقضائه عليهم، لأن قضاءه سبحانه وتعالى جار عليهم، على المسلم وغير المسلم، شاءوا أم أبوا لا يقدرون على الامتناع منه، فهو المحيي والمميت، يقول للشيء كن فيكون، وهذا أمر لا خلاف عليه من كافة الخلق أجمعين. وهل فر من الموت عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح وصناديد قريش وغيرهم؟ وإنما خالفهم في العمل بأوامره ونواهيه. فأما التذلل لقضاء الله فإنه غير ممتنع منهم، وهم مجبورون عليه، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله تعالى: إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بالعبادة طوعا وكرها. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: فالكره ما يرى فيه من أثر الصنعة في خلقهم على ما أراد الله لا على ما أراد الناس لأنفسهم، فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الطويل والقصير سبحانه وتعالى. كل هذا إقرار بقضائه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فهم يعبدون الله شاءوا أم أبوا سبحانه وتعالى وعز وجل. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال زيد بن أسلم: هو ما جبلوا وخلقوا عليه من الشقوة والسعادة، فخلق السعداء من الجنة من الجن والإنس للعبادة، وخلق الأشقياء منهم للمعصية. قال تعالى: والله غالب على أمره. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال الكلبي من أئمة التفسير: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والعسر والبلاء، وكذلك في الرخاء. فالمؤمن راض بحكم الله وأمره ونهيه وقضائه خيره وشره، وهذه هي العبادة الحقة. أما الفاسق عن أمر الله ونهيه وقضائه فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. ويدل عليه قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي في البحر، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآيات الله إلا كل ختار كفور. وقال عكرمة: إلا ليعبدون ويطيعون، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. والعبادة الطاعة والتعبد والتنسك، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه قبيل هذه الآية: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ومحيا ونسكي ومحياي. قال المفسرون: يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الدين أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور، حيث جعله مستقيما لا زيغ فيه ولا باطل، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا معتدلا. قلت: وهذا الدين القيم المستقيم المعتدل الحق هو العبادة التي أمرنا الله، وهي الأمر والنهي والتوحيد. وهذا معنى العبادة في شريعة الإسلام بظاهرها وباطنها وبيان مفهومها الصحيح، وهو الانقياد للشرع كله دقه وجله، فروعه وأصوله، كتابا وسنة وإجماعا، فهما واستنباطا واستخراجا، مستقيما على مراد الله ورسوله، لا على الهوى والشبهات والشهوات. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما في كل الأوامر وفي كل النواهي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت في كل أمر ومما نهى في كل نهي، ويسلموا تسليما. هذا هو الخضوع والعبادة والانقياد للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل ما أصاب المؤمن والمسلم من مصائب وكذا وكذا وكذا وكذا، الأصل البلاء، وبجانب المؤمن بلاء لصالح المؤمن، فقد يكون البلاء لشدة العبادة وشدة التقوى. وقال عمر بن عبد العزيز فيما رواه الأئمة في كتب السنة كلها وكتب الاعتقاد، قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الهدم للعبادة إدخال الأقوال والآراء على القرآن والحديث، ولا يتم ضبط الفهم وصحيح العلم إلا، وهذه من أقوى العبادات، إلا بقيام الفتوى على الأسس العلمية، على الأسس العلمية والأصول الكلية والقواعد الشرعية، من قواعد الاستنباط والاستخراج الصحيح الذي لا يخالف الشرع، وعدم الركون إلى الهوى والعقول والآراء الفاسدة بفساد المنهج والمعتقد. فهذا مثال لحديث في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص هو أخذ أي شعرة من الحاجب، فقول رسول الله لعن الله أي أن النمص ملعون، ثم تدخل المعقولات والآراء من غير أثارة من علم من كتاب أو سنة، فتقول المراد من الحديث أن تحلق المرأة كل الحاجبين. وقول آخر يجوز ذلك من المرأة التي تتزين لزوجها. فهذا فساد في الفهم لا دليل عليه، والدليل على بطلانه إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن الحديث أو الآية على عمومها وظاهرها، حتى يرد دليل يخصص هذا العموم. والحديث لعن الله النامصة والمتنمصة سواء كل الحاجب أو شعرة منه، حتى يرد دليل خاص فنعمل به، وإلا فهو على عمومه، وإجماع أهل العلم على القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، فنحن ملزومين بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال ولم يبين وأطلق العموم، فلو كان يجوز النمص للتزين للزوج لبينه النبي، فلما لم يفصل فالإجماع على عموم الحديث بالنهي بل واللعن. عندما يأتي الحديث أو الآية وفيها لعن فهذا من أكبر الكبائر. وهذه قواعد أهل العلم ومفاتيح الاستنباط الصحيح والفتوى القائمة على الفهم المستقيم. ثم إن الزوجة والزوجة ملتزمان بشريعة الله ورسوله في أمره ونهيه، أفتترك الزوجة شرع الله لترضى وترضي زوجها بسخط الله؟ وقال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ومعنى الآية أن كل من مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا كان في كل امرأة مات عنها زوجها. فمن أخذ بعموم هذه الآية من غير أن يفتش عن الأدلة الأخرى هل هذا العموم مخصوص بدليل آخر أم لا، يعني هذا حال كل امرأة توفي عنها زوجها، أم هناك بعض النساء يختلف الحكم فيهن؟ قلت: والجواب قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومعنى الآية أن المرأة الحامل إذا مات زوجها وهي حامل ثم وضعت حملها فقد انتهت عدتها بعد الوضع. فلو وضعت المرأة حملها في الصباح ومات زوجها في المساء فقد انتهت عدتها. ويفسر ذلك حديث البخاري ومسلم، وفيه أن سبيعة الأسلمية الصحابية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام، فأتت رسول الله تسأله عن الزواج فسألته عن ذلك فقالت: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج أو بالتزويج إن بدا لي إن أردت ذلك. وفي رواية: فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فأذن لها رسول الله أن تنكح فنكحت أي زوجت. فكانت الآية الأولى عموماً والثانية خصصتها بحكم يخالف العموم، وهذا هو الفهم الكلي للجمع بين أدلة الأحكام وصحة الفتوى. ومن غير معرفة منهجية الفتوى بالدلائل العلمية ضل الناس وأضلوا، وهذا من أهم المفاهيم التي تترتب عليها العبادات. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقاعدة الكلية عليها سماحة دين الإسلام بالإجماع وسهولته ويسره ولينه واعتداله. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وتوسط هذا الدين وحرمة الغلو والتشدد فيه، فإن التشدد فيه بدون دليل وحجة هو ضلال مبين. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فلو كان يجوز تخصيص النمص للزوجة لبينه النبي، لأن أصل الديانة الكتابا وسنة وإجماعا على التسهيل والتيسير. فكان إدخال الآراء العقلية على الكتاب والسنة من غير دليل شرعي صحيح. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هو هدما للدين وخللا في الفهم للعبادة ونقضا لعرى الإسلام. ويؤكد ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا التأصيل الشرعي قاعدة كلية في أمور الدين والشريعة كلها، والحمد لله على البيان والتبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء السليمي أنه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. والمعنى المراد: لا يغني العلم والفهم والتأصيل بالبيان والحجة والبرهان والمحجة مع الذي غلبه هواه ونفسه وشهوته، لأنه لا يعبد الله حينئذ ولكن يعبد هواه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: تعس عبد الدرهم الدينار، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، أي أمور الدنيا شهواتها ولذاتها. قال شراح الحديث: تعس أي تعثر فلا يفيق من عثرته وهواه وضلاله، والتعس الكب على الوجه كما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فجعل رسول الله الذي يحب المال والدنيا وشهواتها بما يخالف الطاعة والعبادة والأمر والنهي عبدا للدنيا والهوى لا لله، لأنه أمات طاعته وأحيا شهواته ولذاته. ولو كان يعبد الله حقا لقدم ما ينفعه في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا لا بد من فهمه واستيعابه حتى تصل إلى الأمر السليم، وحتى لا تهلك ويهلك صاحب هذا الأمر. وهذا هو الفهم الصحيح لفساد العبادة. قال أهل التفسير: يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد والمنيبين التائبين إلى الله الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي في أول النهار وآخره، يريدون بذلك وجه الله إخلاصا لله. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك ولا ترفع عنهم نظرك وتريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا غير نافع لأنه قاطع عن المصالح الدينية، فتصير الأفكار والهواجز فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة. فإن زينة الدنيا تروق للناظرين وتسحر العقول، فيغفل القلب عن ذكر الله وعبادته، فيضيع أمره وينفرط ويقبل على اللذات والشهوات. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فغفل عن الله فعاقبه الله بأن أغفله عن ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة، نفسيا وماديا واستقرارا اجتماعيا وكل شيء. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا، هذا هو المعنى الصحيح. فغفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره، فهلك وخسر. واتبع هواه، أي صار تابعا لهواه حيث ما اشتهته نفسه فعله، وسعى في إدراكه ولو كان فيه هلاكه، وكان أمره فرطا ضائعا معطلا عن مصالح دينه ودنياه. فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، يعني يصبح قدوة في الإضلال لا في الهدى. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي بلا أمر ولا نهي وثواب وعقاب وطاعة ومعصية وجهد وكسل والتزام وهوى؟ لا والله. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال الحسن البصري من كبار التابعين: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة من سادات التابعين والمفسرين: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وفعله، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا تحجزه عن ذلك ولا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وفي الحديث الذي صححه النووي وابن حجر في فتح الباري وقال رجاله ثقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى يكون هواه على ما جاء به رسول الله في كل حديث قاله صلى الله عليه وسلم، يعني على كتاب الله وسنة رسول الله. هذا هو المفهوم الشمولي الكلي للعبادة الحقة، فيا ليت قومي يعلمون. ومن أجل ما يتصور به مفهوم العبادة هذا الحديث العمدة الكلي في كل مسائل الدين والشريعة ومنظومة العبادة القائمة على الفهم الصحيح لمقاصد الله ورسوله من الكتاب والسنة والإجماع، وهو ما رواه البخاري في صحيحيهما، البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، وفي رواية: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأمر والنهي هي العبادة، الحلال بين والحرام بين، والصغير والكبير والجاهل والعالم يعلم الحلال والحرام. ولكن قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وهذا الحديث هو تفسير لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس هنالك إلا الأمر والنهي والطاعة والاستجابة لله وللرسول، وإلا هلك الناس أجمعون، وما أجمع عليه المسلمون كذلك. وبذلك تسلم الأمة وتنجو ويحالفها الفلاح والصلاح. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يتدبر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لعلم وفهم وتفقه في مفهوم العبادة الصحيح، فلا يخالف قولك فعلك ولا فعلك قولك، بل يكون باطنك وظاهرك على السواء. ومن فهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، علم وفهم أنه لا رأي بعد سنة سنها رسول الله، ولا جدال فيها ولا فصال، وليس ثم إلا السمع والطاعة. فهذا هو مفهوم العبادة التي ألزمنا الله ورسوله بها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.